الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا قرأنا في اللقاء الماضي قول الناظم: ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. وبينا من خلال ما قرأنا قضية الإيمان بما في القبر من عذاب ونعيم، نسأل الله تعالى نعيمه ونعوذ بالله من عذابه. وبينا كذلك إخوة الكرام تحقيق الجزء الثاني من كلمة التوحيد، وهي أشهد أن محمدًا رسول الله. فالمصدق بعذاب القبر ونعيمه مصدق برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبينا كذلك أن الحوض من خصوصيات النبي صلوات الله وسلامه عليه يوم القيامة، خصه الله تبارك وتعالى بالحوض، ولا يرد حوضه إلا من آمن به. من آمن به واتبعه يشرب منه، ومن آمن به وابتدع يذاد عنه ويطرد عنه. ثم بينا أن الحوض ممتد أو منبعث من نهر الكوثر، والكوثر في الجنة، نسأل الله تعالى الفراديس العلى من الجنة. وبينا كذلك أن الميزان توزن به الأعمال، ويوزن بها كذلك أصحاب الأعمال، كما بينا من كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وقلنا الميزان ميزان حقيقي محسوس، له كفتان، وليس كما يقول أهل الاعتزال أنه ميزان معنوي. هذا بيناه في اللقاء الماضي. أما اليوم فمعنا قول الناظم: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. وقل أيها السني، خطاب للسني، وقل أيها السني إن الله العظيم سبحانه وتعالى يخرج من النار أناسا بعدما تفحموا فيها، يخرجهم إلى الجنات فيطرحون في نهر فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السقاء، يعني في محط السيل. لو كان هناك بذور نباتية تجدها من أثر السيول تنبت، تبدأ ضعيفة ثم تهتز وتخضر ثم تشتد إلى آخر حال النبات. وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح. وجاء تحقيق هذا في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وكذلك في المعجم الكبير للإمام الطبراني، أن الله تبارك وتعالى يخرج أناسا من النار وهم آخر ما يخرجون من النار، يقال لهم الجهنميون، يعني بعد الشفاعة في آخر المطاف أناس قالوا يوما من الأيام لا إله إلا الله، ولكنهم جاءوا إلى النار لأنهم لم يتوبوا قبل أن يموتوا. فبعدما تفحمت أبدانهم الله تبارك وتعالى يخرجهم من النار ثم يجعلهم في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السقاء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يدخلهم الجنة فيقول الله تبارك وتعالى لهم تمنوا، فيتمنون على الله تبارك وتعالى المنازل، فيقول الله تعالى أما تحبون أن يكون لكم مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، فيقولون بلى، فيقول الله تعالى فإن لكم مثله ومثله وعشرة أمثاله. وهذه القضية إخوة الكرام الإيمان بها أصل من أصول السنة، أصل من أصول هذا الدين، لأن الخوارج والمعتزلة لا يؤمنون بهذا، لا يؤمنون بأن من يدخل النار يخرج منها، ويستدلون بآيات من القرآن الكريم مثل قول الله تبارك وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وكذلك وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ولكن للرد على هذه الآيات، الآيات موجودة في الكتاب، في كتاب ربنا القرآن، لكن الرد على من استدل بها واضح، أن الشفاعة سنذكرها منها شفاعة مثبتة ومنها شفاعة منفية، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى إلى آخره، هذه شفاعة مثبتة، أما الشفاعة المنفية فما تنفعهم شفاعة الشافعين أو ولا شفيع يطاع، هذه شفاعة منفية في حق الكافرين والمشركين، يعني من دخلوا النار بالكفر أو الشرك لا تنفعهم شفاعة الشافعين، وليس لهم يوم القيامة شفيع مطاع، لأن الله تعالى لا يقبل الشفاعة إلا في من ارتضى، ولا يرتضي الله تعالى حالا إلا حال أهل الإيمان. ومن ثم جاء المؤلف رحمة الله تعالى عليه في نظمه بهذا البيت ردا على الخوارج وأهل الاعتزال، لأنهم لا يعتقدون أن يخرج أحد من النار بعد دخولها. وصاحب المعصية عند الخوارج إذا لم يتب قبل موته هو كافر، ومن ثم يخلد في النار ولا يخرج منها أبدا. أما عند أهل الاعتزال قالوا فاعل المعصية لا هو مؤمن ولا هو كافر، ومن ثم قالوا في منزلة بين المنزلتين، ومع هذا يعتقدون أنه إذا لم يتب قبل موته يدخل النار ولا يخرج منها أبدا. هذا معتقد الخوارج ومعتقد أهل الاعتزال. أما معتقد أهل السنة الذين هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهم يعتقدون أن العاصي مؤمن، يقال له مؤمن لكن يقال له مؤمن عاصي، لم يكفر بمعصيته، إن مات ولم يتب ودخل النار مآله بعد النار جنة الرحمن تبارك وتعالى، لأنهم يخرجون منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يبين أن هؤلاء الجهنميين عندما يخرجون من النار لا يقفون على باب الجنة، بل يمتعهم الله تعالى بدخول الجنات فيورثهم الله تبارك وتعالى فيها المنازل. ثم بعد ذلك يذكر المؤلف ويقول وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. بعدما ذكر قصة الجهنميين وأن مآلهم إلى الجنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، بيّن تحقيق هذا أنهم يخرجون بالشفاعة، فقال وإن رسول الله للخلق شافع، للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. تعالى لنبين ما هي الشفاعة. يعني شفاعة، العلماء يقولون الشفاعة هي ضم الصوت إلى الصوت، أو الشفع عدد عكس الوتر، الوتر عدد فردي والشفع عدد زوجي. ويقولون الشفاعة هي توسط، أو التوسط عند الغير للغير لدفع مضرة أو لجلب منفعة. احنا بنسميها الوسطة اللي يمدي، الوسطة دي شفاعة. شفاعة، أنا لا أستطيع بنفسي الوصول إلى مكتب المسؤول، لكن قالوا في المؤسسة واحد من قرية كذا، فذهبت إليه وقلت له يا فلان أطلب منك أن توصل صوتي إلى فلان عسى المصلحة أن تقضى. فذهب فدخل على فلان، ففلان هذا تحرج منه، تحرج، هو غير راضي عن قبول الشفاعة لكنه تحرج. ثم قضيت المصلحة، قالوا فلان أخذ وسطة، فالوسطة شفاعة، شفاعة. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. إذا كان في استطاعتك تتوسط لأي واحد في مصلحة لا تمتنع، لا تمتنع مطلقا. وفي النهاية الله تعالى خلق كل شيء بقدر، إن قدر الله أن تقضى ستقضى، وإن لم يقدر تثاب على سعيك في مصالح المسلمين والمسلمات. والشفاعة في الآخرة هي توسط النبي عليه الصلاة والسلام بين الخلق وبين الله من أجل دفع المضرة وجلب المنفعة. أي مضرة؟ المضرات في القيامة كثيرة، أصعب المضرات الزحام الشديد والهول الفظيع وتدني الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة. يعني حاول تتخيل انك انت في القرن 21 الميلادي او في القرن 15 الهجري، العالم اليوم 7 مليار إلى 8 مليار نسمة، يعني 8,000 مليون مش كده؟ وهكذا. طيب 8 مليار نسمة، لو أن هؤلاء جميعا، يعني إحنا الوقت في المسجد 50 واحد في المسجد، ونحن الآن في آخر الصيف مش كده ولا في أول الشتاء؟ في آخر الصيف وبالليل والملطفات المراوح شغالة وفي عرق، لكن يوم القيامة جميع خلق الله منذ أن خلق الله الأرض والسماء إلى يوم أن يرث الله الأرض والسماء، كل المخلوقات من إنس وجن وطير وحيواف وزواحف وحشرات، كل ما خلق الله الكل محشور في مكان واحد. وفي مكان واحد لا في المكان ده شجر ولا بيوت ولا مباني ولا شيء، ده الحديث واضح قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء كرغيف نقي لا معلم فيها لأحد. شفت التصوير؟ رغيف النقي مثل رغيف الدقيق الفين الخالص اللي هو ليس فيه شيء من النخالة مطلقا، يقوم لما بيخبز يبقى طالع أبيض، لم فجع ولم بدبش ولا عليه علامة ولا فيه شارع فلان ولا حارة علاء. أرض القيامة مثل هذا الرغيف، وهذه الأرض لا يحجبها من الشمس شيء، شمس الدنيا بينها وبين العباد 150 مليون كيلو، لكن شمس الآخرة ما بينها وبين العباد إلا ميل واحد، والعلماء اختلفوا في الميل، أهو الميل المسافي أم هو الميل الذي تكتحل به المرأة؟ يعني لو هو العود اللي المرأة تكتحل به من المكحلة، يعني ليس لا يفصل الشمس عن رؤوس الخلائق شيء، وكل ما الشمس تقرب كل ما الدرجة بترتفع وتزيد وتزيد أضعاف مضاعفة. يبقى يا جماعة درجة الحرارة يوم القيامة لا تقدر برقم، كل أرقام الدنيا تضيع تضيع. ومن ثم والخلائق جميعا من آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليها برضو الأرقام لا تقرأ، صعب على البشر يقرؤوها، الجميع سيجتمع في ميدان واحد. الأنفس بقت هتروح فين؟ ما هو بعالي الأنفس الحرارة الرطوبة بتزيد والأكسجين بيقل، يبقى إذن الموقف عصيب جدا. ولذلك من شدة الموقف كل الناس حتى الرسل يتمنون الانصراف ولو إلى جهنم. إيه اللي يحمي الإنسان منا؟ إنه يأكل المر، المثل المصري بيقول فيه اللي أمر منه. طيب ما هو أمر من النار الوقوف في هذا الموقف العصيب. الله تعالى غضبان غضبان غضبا لم يغضب من قبل مثله، والخلق جميعا في محشر واحد، فالكل يتمنى الانصراف ولو إلى النار، فيجتمعون جميعا ويمشوا يتجهوا إلى الأنبياء. يا نوح سل لنا ربك أن يزيحنا من هذا الموقف. فيقول نوح عليه السلام إن ربي غضب غضبا لم يغضب مثله، اذهبوا إلى غيري. فيذهبون إلى إبراهيم فيقول مثل ما قال نوح يا إبراهيم، فيقول إن ربي غضب غضبا لم يغضب مثله، اذهبوا إلى موسى. ثم يذهبون إلى عيسى عليه السلام، ثم يقول عيسى عليه السلام اذهبوا إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه. فيأتون جميعا رسول الله يا رسول الله. ولذلك ما من نبي بعث في قومه إلا وكلفهم إن عاصروا محمدا أن يؤمنوا به وأنصروه، هكذا قال الله في كتابه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. الجميع يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اشفع لنا عند ربك، فيقول مقولته الشريفة أنا لها أنا لها، فيخر لله ساجدا ويثني على الله بما هو أهله. ثم ينادى من قبل الله يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى الإذن بالتحرك من موقف القيامة من الحشر، فيأذن الله تعالى في التحرك. وهذه شفاعة خاصة خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام. يبقى هو توسط النبي عليه الصلاة والسلام بين الخلق جميعا بما فيهم المرسلين وبين رب العالمين حتى يفض هذا الموقف المهول. طيب كذلك من التوسط الخاص حديث العباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وارضاه عم النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له يا رسول الله إن عمك أبا طالب لطالما دفع عنك وفعل وفعل، جعل يعدد من مناقب أبي طالب. قال فهل نفعته؟ فقال له يا عم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، ولكن شفعت له عند ربي فهو في ضحضاح من نار. ضحضاح من نار يعني قابب فوق، لكن الضحضاح ده أشد من عذاب أي مسلم عاصي. افهم حتى لا يشوش خاطرك تقول ده هو مات على الشرك، يعني معناها كده في الضحضاح ثم يبقى مع المسلم. لا، عذابه أشد من أشد عذاب مسلم عاصي. في ضحضاح من النار يبقى شفع لعمه، ما طلعش من النار لأن الله لا يغفر الشرك، لكن خفف عنه شيء من العذاب. وهذه شفاعة خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الشفاعة بعد تعريفها أقسام: شفاعة خاصة مثل شفاعته أو شفاعته في أهل الموقف، وشفاعته لأبي طالب، وشفاعة عامة مثل شفاعته لأهل الكبائر من أمته الذين يتفحمون في النار ثم يخرجون بالشفاعة. وذكرنا الحديث الذي ذكره ابن أبي عاصم في السنة أن عصاة الموحدين إذا دخلوا النار خاطبهم أهل النار الذين هم مخلدون فيها، إن هم مين؟ الكفار والمشركون. يقولون لهم: أما كنتم مسلمين؟ قالوا: بلى. قالوا: ما أغنى عنكم إسلامكم شيئا. ما أنتم جيتم معنا في النار أهو، إسلامك عمل لك إيه؟ قال: فيأذن الله في الشفاعة فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله، ثم إلى آخر رواية أخرجوا منها من كان في قلبه مثل شعيرة من إيمان، مثل حبة بر، أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. شوف، ذكر تدرج: شعيرة، حباية بر، يبقى الهون أكبر في الحجم، حباة الشعير والغلة الهون أكبر. ما أنتوش عارفين، ما أنتوا مش في اللحين. الشعير مش اللي هو الرز الأبيض، لا، الشعير ده اللي هو الشعير النبوي اللي هم بيوصفوه لما يريدوا الكلى ان هو يجيبه يغليه ويشربه. حبات الشعير طويلة كده، يعني تقريبا حوالي تبلغ حوالي 3 ملي. اما حبات الغلة ما تطلعش 2 ملي. يبقى حبات الشعير اكبر، وبعدين حبات القمح، وبعدين مثقال ذرة من خردل. ده الخردل ده يعني إن وضعتها في كفك لا تراه. والخلاصة أن الشفاعة العامة شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر يوم القيامة، وهي التي ينكرها الخوارج وأهل الاعتزال. وكذلك من الشفاعة العامة شفاعته صلى الله عليه وسلم لمن دخل الجنة برفع درجته، يدعو الله تعالى برفع درجات المؤمنين في الجنة. وعند مسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجاته في المهديين واخلفه في أهله الغابرين، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. أبو سلمة عبد الله ابن عبد الأسد ابن عمر ابن مخزوم ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أخا للنبي عليه الصلاة والسلام في الرضاع، وكان زوجا لأم سلمة، فلما مات عنها تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى دعا لأبي سلمة: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجاته في المهديين واخلفه في أهل الغابرين. يبقى دعا لأبي سلمة بالمغفرة ودعا برفع درجاته في الجنة، وهذه شفاعة. كذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم عند دخول الجنة، لأن الجنة حرام على الجميع أن يدخلها حتى يدخلها من؟ رسول الله محمد صلوات الله وسلامه، يدخلها أولا. وأول حديث ذكره السيوطي في كتاب الجامع الصغير قوله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة فأضرب بحلقتها فيقول لي خازنها من أنت؟ فأقول: أنا محمد. فيقول خازنها: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فيدخلها، ثم يدخلها سائر الأنبياء والمرسلين وهكذا إخوة الكرام. إذن هذه شفاعة عامة. الشفاعة الوساطة دي يوم القيامة لها شروط. الشرط الأول إذن الله فيها. شفاعات الدنيا بدون إذن، بدون إذن ممكن كما ذكرت المسؤول يقضي لك المصلحة وهو متحرج مش موافق عليها بس قضاها، يبقى قبل الوساطة وهو لم يأذن فيها، وقبل الوساطة بدون رضا. لكن لا، الشفاعة في القيامة شروطها أول شيء الإذن للشافع، الإذن للشافع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلا بإذنه، يبقى الإذن للشافع. ثانيا الرضا عن الشافع والمشفوع له، الرضا عن الشافع بعد الإذن له. مين اللي هيشفع؟ أبو جهل مش مرضي عنه، يبقى الشفاعة مردودة، لا يؤذن له ولا عنه قد رضي، ومن ثم لا شفاعة. لكن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يؤذن له في القيامة، يؤذن له كما ذكرنا، ثم الله تعالى راض عنه، الله تعالى راض عنه. ومن ثم في القرآن ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. يبقى الإذن للشافع والرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له. الله تعالى لا يرضى الكفر ولا أهله، ولا يرضى الشرك ولا أهله، إنما رضي الإيمان وأهله. ومن ثم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هذا الناظم ذكر في نظمه وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح وإن رسول الله للخلق شافع وقل في عذاب القبر حق موضح. هذه الأبيات وما مضى فيها إثبات فتنة القبر من سؤال الملكين وما فيه من عذاب ونعيم، وفيه كذلك وزن الأعمال، وفيها حوض النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها أحوال أهل الكبائر والمعاصي من أهل القبلة، وفيها كذلك الشفاعة. نسأل الله تبارك وتعالى رضاه والجنة وحسن الختام، ونسأله تبارك وتعالى أن يؤمننا في أوطاننا، وأن يجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين، ونسأله أن يفرج كربنا، وأن يزيح همنا، وأن يذهب أحزاننا، وأن يتولى أمرنا، وأن يحسن خلاصنا، وأن يفك أسرنا، وأن يشفي مرضانا، وأن يرحم أمواتنا، وأن يثبت على الحق قلوبنا. ونسأله أن يهدي أبناءنا، وأن يستر على بناتنا، وأن يصلح نساءنا، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وجميع ذرياتنا، وأن يغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله تعالى خيرا.